الحرب العامة أي الحرب العالمية الأولى من 1914 إلى 1918. وفي أحد الأيام جاءنا الخبر بأن الأرشيدوق فرانز فرديناند أو فرانز فرديناند ولي عهد النمسا والمجر قد قتل غيلة في مدينة بوسنا سراي أي سراييفو. فراعنا هذا الأمر وحسبنا حساب الحرب العامة، ولا سيما أنا فقد كنت كما سبق الكلام عليه نشرت مقالة في جريدة الشعب المصرية قبل ذلك التاريخ بسنة ونصف أقول فيها إن الحرب العامة آتية لا ريب فيها، وأن شرارتها ستنبعث من الخصام بين النمسا وصربيا. فلما قتل ولي عهد النمسا قلت إنه قد تحقق القسم الأول من كهانتي وسيتحقق القسم الثاني، فأخذنا نترقب الحوادث. وصارت المفاوضات بين الدول والمساعي لأجل منع الحرب مما ليس هنا مكانه، لأنه يستغرق المجلدات العديدة، وخلاصته أن الدول كانت منقسمة إلى قسمين، وأن كل منها كانت ذات غرض ومتأهبة للحرب من قبل، وأن إنجلترا برغم ميلها للسلم من أجل تجارتها كانت متخوفة من نمو الأسطول الألماني، فعقدت اتفاقا بينها وبين روسيا وفرنسا لتوقيف نمو ألمانيا الذي إن لم يتوقف قضى على سيادة إنجلترا في العالم. فمن هذه الجهة كانت إنجلترا تريد سحق ألمانيا، كما أن فرنسا كانت تريد الأخذ بثأرها عن هزيمة سنة 1870 واسترداد الألزاس واللورين، كما أن روسيا كانت تريد تفكيك أوصال النمسا والمجر تحريرا للشعوب السلافية التي كانت أكثر من النصف في الإمبراطورية النمساوية وهي تريد الانفصال عنها. وأما إيطاليا فكانت في الظاهر حليفة للنمسا وألمانيا منذ 30 سنة، لكنها عقدت سرا اتفاقا مع فرنسا يعاكس الاتفاق الأول الذي كان يقال له الحلف الثلاثي، وتراضت مع فرنسا وإنجلترا على طرابلس الغرب. وكان رجال السياسة في إيطاليا قسمين، قسم يريدون التربص حتى يتعب الفريقان المتحاربان فتأخذ إيطاليا ما تريد عند نهاية الحرب الطاحنة التي تكون الدول قد انتهت منها منهوكة القوى، وقسم آخر كانوا يريدون الانضمام إلى إنجلترا وفرنسا أملا بسحق النمسا وألمانيا والاستيلاء على البلدان الطليانية من النمسا. وأما ألمانيا فكانت ترى أن إنجلترا قد طوقتها من الشرق والغرب، وأن الحرب آتية لا مناص منها، وأن كل يوم تتأخر فيه الحرب يكون زيادة في قوة دول الحلفاء أي عصبة إنجلترا وروسيا وفرنسا. وكذلك النمسا كانت ترى أن صربيا بعد أن توسعت من أرض تركيا أصبح جميع همها استلحاق البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلاف الجنوب. فجميع الدول إذن كانت مستعدة للحرب، وجميعها كانت مسؤولة عن هذه الأنهار من الدماء. وأما تركيا فقد اختلف الناس في صواب دخولها في الحرب العامة وعدمه، فالفريق الذين كانوا يرون دخولها فيه خطأ يقولون إنها لو وقفت على الحياد مكتفية بتجهيز جيشها لما كان مسها سوء، وكان كل من الفريقين المتحاربين يجتهد في استمالتها إلى جهته، وكانت الحرب تبلغ من إنهاك قوى الدول مبلغا لا يمكنها معها الاعتداء على تركيا في بلادها. ومن هذا الفريق المشير عزة باشا الأرناؤوطي المشهور بالعقل والعلم والاستقامة، وهو من أعز أصدقائي، بيني وبينهم مودة وإخاء منذ أكثر من 30 سنة. ومن هذا الفريق أيضا محمود باشا تشورك سو الكرجي أي الجورجي، وهو أيضا من العقلاء ورجال العسكرية الممتازين بالمعارف، وجاويد بك ناظر المالية الذي شنقه مصطفى كمال منذ 3 سنوات بحجة المؤامرة على حياته، والأرجح أنه لم يكن ذا يد في المؤامرة وأنه ذهب بريئا، ولكن شنقوه لأنه لم يكن من حزب مصطفى كمال. وأما الفريق الآخر فمنهم طلعت وأنور، وكانوا يذهبون إلى أنه لابد لتركيا من دخول الحرب، وأن بقائها على الحياد يعرضها لاتفاق الدول على تقسيمها، ويستظهرون على هذا الرأي بقولهم إن إنجلترا عرضت على ألمانيا أن تترك لها الأناضول بشرط أن تسكت ألمانيا لإنجلترا عن العراق وجزيرة العرب ومصر، ولفرنسا عن سوريا. وهذا الكلام صحيح، لأن إنجلترا اقترحت هذا التقسيم على غليوم قبل الحرب العامة، وقد رفضه الإمبراطور، وكان هذا الرفض من جملة ما عده عليه بعض الألمان من سيئاته، ذهابا إلى أنه ربما كان هذا التقسيم مانعا من هذه الحرب الطاحنة التي أودت بجميع قوة ألمانيا. ثم إن هذا الفريق كان يقول إننا إذا لم نمشي مع ألمانيا فلا بد لنا أن نمشي مع الحلفاء حتى لا يكونوا بعد الحرب فينقضوا علينا، والحال أن دول الحلفاء أي إنجلترا وفرنسا وروسيا لا نراها تريد أن تعقد معنا حلفا، وهذا الكلام هو صحيح أيضا، فإنني أنا حضرت هذه المذكرات وعندما قتل ولي عهد النمسا انعقد القلم العمومي تحت رئاسة طلعت، وكنت أنا حاضرا، وصار كل منا يبدي رأيه، فقال سيد بيك لطلعت أرى الأولى أن تتخذ سياسة متوسطة، فأجابه طلعت نحن بين الحياة والموت ولا توسط بين الحياة والموت، فإما أن نمشي مع ألمانيا حتى يكون لنا ظهير قوي، وإما أن نمشي مع الحلفاء حتى نتقي شرهم، ولكننا لا نرى الحلفاء يريدون أن يمشوا معنا ولا أن يقبلوا عقد محالفة يتعهدون لنا فيها بصيانة السلطنة العثمانية. وقد أشاع بعضهم أن دول الحلفاء عرضن على تركيا التحالف، وليس ذلك بصحيح، فإنهن كنا ناويات تقسيم تركيا، وكنا يعلمن أنهن إن اتفقن معها امتنع التقسيم. ولقد اعترف الميسيو بوانكاري في مجلس الشيوخ الفرنسي جوابا للميسيو فيكتور بيرار بأنه منذ سنة 1912 اتفقت فرنسا وإنجلترا على تقسيم سوريا وفلسطين، وهذا قبل الحرب العامة بسنتين. إذن لم يكن ممكنا لدول الحلفاء أن يتحالفن مع تركيا تحالفا يلغي معاهدات تقسيمها التي كانت انعقدت فيما بينهن سرا. ولقد كان في الأستانة لجنة اسمها لجنة التواد التركي الروسي، أي لجنة تسعى لتخريب هاتين الدولتين كل منهما للأخرى، وكنت أنا فيها، وكان فيها أحمد نسيمي بك وعصمت بك مبعوث الأستانة وأمين البلدة الذي مات غريقا في أثناء الحرب، وكان من الروس بعض أشخاص، وعندما نشبت الحرب العامة وقبل دخول تركيا فيها كان هؤلاء يجتهدون في إقناعنا بالتزام الحياد، لكنهم لم يجتهدوا قط في أن نكون حلفاء معهم. وكانت إنجلترا عند نشوب الحرب قد أمسكت البارجة الدردنوت المسمات رشادية التي كانت قد أوشكت تركيا على أن تتسلمها من دار الصناعة الإنجليزية، فاعترضت تركيا على هذا وقالت إن استبداد إنجلترا في هذه المسألة نوع من العدوان، وهو من الأسباب التي تحمل تركيا على الميل إلى ألمانيا، ولكن إنجلترا بقيت مصرة على عدم تسليم الدردنوت لتركيا خشية أن تدخل تركيا في الحرب، فجاء هؤلاء الروس يقترحون علينا البقاء على الحياد ويتعهدون بإقناع الإنجليز بتسليمنا الدردنوت، فأجبناهم بأن هذا غير كاف وأن تركيا لها مطالب كثيرة لأن اعتداءات دول الحلفاء عليها لا تعد ولا تحصى، وهذه هي الفرصة لتركيا أن تسترد حقوقها، وأهم مسألة هي المسألة المصرية، فتركيا تطلب جلاء الإنجليز عن مصر وإبقاء مصر مستقلة في داخليتها تحت سيادة السلطان الخليفة، وطلبنا أيضا تعهد روسيا بعدم التجاوز على تركيا في المستقبل، فهذا لم يتعهد به، وكل ما تعهد به هو إقناع إنجلترا بتسليم الدردنوت لتركيا، وعقد قرض مالي لها، وقد بلغني ولا أعلم إلى أي درجة صحة هذا الخبر أن الإنجليز عرضوا على الدولة أن تبقى على الحياد وأن يعطوها قرضا ماليا وأن يأخذوا من روسيا تعهدا بعدم محاربة تركيا إلى مدة 30 سنة، ولكنهم أبوا أن يدخلوا في مكالمة بشأن المسألة المصرية، وهذا ما كانت تصر عليه تركيا. فالمسألة المصرية كانت بحسب رأيي العامل الأعظم في دخول تركيا في الحرب، وبعبارة أخرى لولا إنجلترا وتوالي اعتداءاتها على تركيا من مدة طويلة لربما كانت تركيا رضيت بالبقاء على الحيدة. ثم إن الحرب ابتدأت بين الدول وصارت ترد إلينا الأخبار اليومية عنها، وكان السرور في الأستانة عظيما لضم الأروام والأرمن الذين لم يكونوا مسرورين أصلا. ثم إنه كانت وقعت المعارفة بيني وبين البارون فانكنهايم سفير ألمانيا في الأستانة، وصارت صداقة، وكان من رجال الألمان المعدودين. فلما نشبت الحرب وقع في أيدي الألمان نحو 1500 أسير من المغاربة الذين في الجيش الفرنسي، فجئت أنا إلى سفير ألمانيا واقترحت عليه إرسال أسرى المغاربة إلى الأستانة لأنهم يصيرون بذلك إلى بلاد الإسلام، وقد أعجبه هذا الرأي وأبرق به إلى برلين ورضوا بذلك وأرسلوهم إلى الأستانة، ولكن الأتراك لم يحسنوا معاملتهم مع الأسف، فقيل لي إن الكثيرين منهم فروا من سوء المعاملة وتفرقوا في الأقطار، وأن أناسا ذهبوا إلى العراق ومن هناك إلى الجيش الإنجليزي وطلبوا من قواد الإنجليز أن يتوسطوا لدى فرنسا لرجوعهم والعفو عنهم، والله أعلم. ثم إن بارجتين ألمانيتين جوبن وبرسلاو كانتا في البحر المتوسط عند إعلان الحرب، فاجتمع الأسطول الإنجليزي في مالطا وبوارج فرنسية وطاردت هاتين البارجتين، فأسرعتا في المسير صوب الدردنيل ودخلتا حيث لا يمكن لأسطول الحلفاء أن يتعقبهما، فاحتج الحلفاء على الدولة لقبولها دخول بارجتين ألمانيتين وقالوا إن هذا خرق لقواعد الحياد، ولكن الدولة وألمانيا اتفقتا على حل لهذه المسألة، وهو أن تقول تركيا إنها اشترت الباخرتين، وبالفعل تقرر شراؤها لهما. ثم إن البحارة الألمان الذين فيهما خلعوا البرانيط ولبسوا الطرابيش زاعمين أنهم صاروا في خدمة تركيا. وليلة وصول هاتين البارجتين كنت أنا عند الصدر الأعظم الأمير سعيد حليم، وكان عنده إبراهيم بك ناظر العدلية وغيره من رجال الدولة، وكنت أرى أن الدولة لابد أن تدخل في الحرب، ولكن الأمير سعيد حليم شخصيا كان مترددا خائفا من تحمل هذه المسؤولية، وقد اجتمعت مرة بسفير ألمانيا فشكى لي من الأمير سعيد حليم تردده وقال لي إنه يراعي الإنجليز من أجل أملاكه بمصر، وكان الأمير عمر طوسون في فرنسا عند نشوب الحرب، فخطر في بال الفرنسيين أن يمنعوه من الرجوع إلى وطنه، وبلغني هذا الخبر، فنظرا لمحبتي للأمير عمر ومزيد حرمتي له، نظرا لخدماته للإسلام، ذهبت إلى الأمير سعيد حليم وسألته عن هذه القصة، فأجاب بأن الخبر صحيح، فقلت له يجب عليك أن تتكلم مع سفير فرنسا بكل شدة، ففي يدك رهائن كثيرة يمكنك بها أن تحمل فرنسا على ترك الأمير عمر طوسون يعود إلى مصر. وقد كان الأمير إبراهيم حليم أخو الأمير سعيد حاضرا حديثي مع أخيه، فشكر لي هذه الشدة التي تكلمت بها مع أخيه. ثم إن سفير ألمانيا أبلغني أن بينهم وبين تركيا اتفاقا يريد من الأتراك أن يحافظوا عليه، ولم يقل لي مآل هذا الاتفاق، وإنما ترجاني أن أقول للأمير سعيد حليم بأن يتذكروا الاتفاق الذي بينهم وبين ألمانيا، وقد أبلغت الأمير سعيد بذلك، فأجابني الأمير سعيد أنه ليس بيننا وبين الألمان اتفاق على أن ندخل إلى جانبهم في حرب، فلاحظت أن هناك اتفاقا ولكن لم يكن إلى درجة الحرب، ولاحظت ثانيا أن سفير ألمانيا لم يكن هو بنفسه في أول الأمر ممن يرى وجوب اتحاد تركيا مع ألمانيا، فإنه كان يتجنب ذلك خوفا من كثرة مشكلات تركيا ومن كثرة مال إنجلترا من المطامع في المملكة العثمانية وفي مصر، فكان يرى أن الأولى إبقاء تركيا خارجة عن الاتحاد مع ألمانيا فرارا من ثقل حملة تركيا. ولم يكن السفير يصرح لي بذلك كما هو بديهي، ولكنه كان يقول إن الأولى بتركيا أن تبقى على الحياد، إلا أنه بعد أن تراجع العسكر الألماني من فرنسا في وقعة المارن، بعد أن تقدم الجيش الروسي صوب النمسا وكاد يهلكها لولا نجدة الألمان، تغيرت آراء البارون فانكنهايم، فأخذ يلح علي في قضية التحالف مع تركيا ودخول تركيا في الحرب إلى جانب ألمانيا، ولعله كانت قد وردته أوامر من الإمبراطور بأن يحث السعي في ذلك. وفي أحد الأيام طلب مني السفير أن أبلغ الأمير سعيد حليم وطلعت وأنور ما قاله لي بشأن التحالف، فوقعت في حيرة لأنني من جهة لم أكن أريد تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، ومن جهة أخرى خشيت أيضا أنني إن لم أبلغ رجال الدولة ما قاله لي السفير الألماني تكون علي مسؤولية أيضا، إذ لا يعلم أحد كيف تكون النهاية. فذهبت إلى أحمد نسيمي بك، وكانت بيني وبينه صلة الأخ مع أخيه، فراجوته أن يقول لطلعت ما قاله لي سفير ألمانيا، فقال لي نسيمي بك: لماذا لا تقول له أنت رأسا؟ فقلت له: لا أريد أن يظن طلعت أنني راغب في الحرب أو أنني أريد أن أؤثر في هذا الموضوع شيئا. فأما الأمير سعيد حليم فلما أخبرته بقي مترددا، وأما أنور فرأيته جازما يريد الدخول في الحرب إلى جانب ألمانيا، فقال لي: قل للسفير إنني سأواجهه. وفي تلك الأيام اغتنمت الدولة الفرصة وألغت الامتيازات الأجنبية وعملت لذلك مهرجانا في كل المملكة، فاحتج السفراء بأجمعهم برغم الشقاق بين عصبتي الدول المتحاربتين. وجاء صلاح جمجوز بك وقال لي: إن صاحبك سفير ألمانيا يحتج علينا أيضا، مع أنه لم يكن منتظرا من ألمانيا أن تنضم إلى أعدائها في هذا الموضوع. فقلت له: ما أظن هذا إلا سياسة من السفير يقصد بها إفهام تركيا أن ألمانيا لا تصادقها مجانا. وبعد ذلك ذهبت إلى ترابيا في البوسفور حيث سفارة ألمانيا في فصل الصيف، وسألت السفير عن خطته في مسألة الامتيازات، فأبدى وأعاد وقال إن إلغاء الامتيازات كلها لم يجئ وقته بعد وما أشبه ذلك، وفي الحقيقة كان مقصده المساومة. وفي أثناء وجودي عنده جاءه سفير إيطاليا ثم سفير إسبانيا، فترجاني أن لا أذهب وأن أتنزه قليلا في الحديقة إلى أن يكون انتهى من الحديث مع هذين السفيرين، فانتظرت ريث من صرفا ثم رجعنا نتكلم، وكانت خلاصة كلامه أنه لا يعلم لأي سبب يجب أن يضحي بهذه الامتيازات ما دامت تركيا متوقفة عن الدخول في الحرب إلى جانب صديقتها ألمانيا. ثم إنه خرجت الدارعة جوبن إلى البحر الأسود، وقيل إن مقصد قائدها الألماني كان أن يتحكك بدوارع الروس التي كانت تتظاهر أمام البوسفور، وبذلك يقع حادث يجر تركيا إلى الحرب. فأرسل الأمير سعيد حليم الصدر الأعظم إلى سفير ألمانيا يرجو منه أن يأمر قائد جوبن بعدم إحداث شيء يجر إلى الحرب، وصادف أني زرت ذلك اليوم السفير فوجدته يضحك وقال لي: أبلغهم أن لا يخافوا، فإني لا أريد أن أدخلهم في الحرب بالرغم منهم. وفي ذلك الوقت كانت الاستعدادات الحربية في المملكة تتقدم، وكان أنور جاعلا نصب عينيه ترعة السويس أملا باجتيازها إلى مصر، فأرسل ضباطا يرودون له ويستكشفون، ولكنه سامحه الله تأخر كثيرا في التجهيز، والدولة بتريثها عن الدخول في الحرب لم تأخذ الأهبة اللازمة لتجريدة كتجريدة السويس، فاتسع الوقت للإنجليز أن يحشدوا هناك قوة عظيمة 80,000 عسكري أو أكثر ويحكموا مراكزها في وجه الأتراك إذا زحفوا. وكان قائد الفيلق الشامي زكي باشا الكردي فأبرق إلى أنور بأنه في مثل هذه الأوقات يجب أن يكون عبد الرحمن باشا ليوسف، وهذا العاجز في سوريا نظرا لعلاقاتنا بالعرب والدروز والعشائر ورئاسة عبد الرحمن باشا في الأكراد. فاستدعى أنور عبد الرحمن باشا وأبلغه ذلك، فسافر هو والشيخ أسعد الشقيري الذي كان يعمل عبد الرحمن دائما برأيه، ثم استدعاني أيضا وأبلغني ما أبرق به زكي باشا، فأشرت عليه بأن يستدعي غيري أيضا من المبعوثين الذين كانوا لم يسافروا إلى سوريا بعد انتهاء مدة اجتماع المجلس، وكان الذين لم يسافروا منهم المرحوم كامل بك الأسعد وسليم سلام مبعوث بيروت والحاج توفيق حماد مبعوث نابلس وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم الآن. فأبلغتهم بوجوب مواجهة أنور فواجهوه وتكلم معهم في الانتباه والسهر وجمع الكلمة. هذا والدولة لم تكن دخلت بعد في الحرب، وسافرت أنا من الآستانة إلى سوريا، ولما تدخل الدولة في الحرب، ولما جئت إلى الشام كان عارف بك المارديني الوالي قد صرف عن ولاية الشام وتعين مكانه خلوصي بك، وكان هذا الوالي من قبل مديرا للسكك الحديدية الحجازية وهو من علماء الرياضيات والهندسة، وكان أيضا من ذوي الوجدان وحرية الفكر. ولما وصلت إلى الشام وجدت بين الوالي المذكور والقائد زكي باشا شيئا من الخلاف، فاجتهدت في إزالته. ثم جاءت الأخبار بأن الحزب الألماني بين رجال الآستانة قد تغلب على الحزب الآخر وأقنعه بوجوب الدخول في الحرب إلى جانب ألمانيا، وكان السبب في ذلك ما لاحظوه من دول الحلفاء لا سيما إنجلترا وروسيا من أنهن يريدن بقاء تركيا على الحياد لكن بدون أن يقبلوها حليفة لهن، مما استدل منه الأتراك على نية الغدر في المستقبل. ومع هذا فإن كثيرين لبثوا حتى يروا كيف يكون مجرى الحرب فيستفيدوا من سياسة الحياد، وآخرون كانوا يريدون تربص الفرصة. وسمعت أن رأي جمال باشا كان أن تنتظر الدولة تضعضع روسيا بعد معارك كثيرة ثم تنقض عليها من جهة القوقاز، ولكن الألمان كانوا مستعجلين لأن الحملة على ظهرهم كانت ثقيلة جدا. تركيا تدخل الحرب العامة. ففي أحد الأيام خرجت البوارج الألمانية التي قيل إنها قد اشترتها تركيا كما ذكرنا آنفا، وتحرشت بالبوارج الروسية في البحر الأسود، ومن ذلك أطلقت النيران على الساحل في أوديسا، والمظنون أن أنور كان ذا يد في هذه المسألة. وبلغني أن جمال باشا ناظر البحرية وقتئذ أنكر أن يكون ذا علم بهذه الحادثة. واختصار القول إن تركيا دخلت من ذلك اليوم في الحرب فعلا، ولم يكن الأمير سعيد حليم راغبا في الحرب، كما أن جاويد بك استعفى من نظارة المالية، ومحمود باشا جوروكسو استعفى من نظارة النافعة احتجاجا على الدخول في الحرب. وعندما دخلت الدولة في الحرب خاف أهالي السواحل السورية من المسلمين لا سيما مسلمي بيروت أن تدمر دول الحلفاء بيروت بالقنابل، فأخذوا ينزحون عن بيروت إلى الشام وغيرها من مدن الداخل، وكان الوالي في بيروت بكر سامي بك ولا يزال على قيد الحياة، وهو من أماثل الرجال في العقل وحسن السياسة واستقامة المبادئ، فكانت إدارته في ذلك الوقت مرضية وكانت جميع بدون استثناء راضين عن سياسته. ولما أعلنت الدولة الحرب كنت في بيروت، فاجتمعت بالأهالي في الثكنة العسكرية وخطبت هناك في الجمع، وحرضت كثيرا على التزام السكون في داخل البلاد ولا سيما على حسن معاملة المسلمين للمسيحيين، وأذكر أن كثيرين من المسيحيين ومنهم نجيب باشا الملحمة وناصيف بك الريس ونخلة بك التويني قد شكروا لي هذا الخطاب شكرا وافرا. وقد ذهبت الجموع إلى القشلة أي الثكنة العسكرية إلى قنصلية ألمانيا وقنصلية النمسا، وخطبت هناك أيضا. ثم إن زكي باشا قائد الفيلق الشامي تكلم معي في لزوم جمع سلاح المسيحيين في جبل لبنان، فأجبته أنه ليس عندهم سلاح كما يظن، وأن مباشرة جمع سلاحهم تجعلهم في حذر عظيم، وقد يظنون أن المقصود من ذلك الفتك بهم، فلا أرى حاجة إلى إثارة أفكارهم وهواجسهم. وانتهى الحديث بيني وبينه على هذا، لكنه عاد فكتب إلي رسميا قائلا إنه يرى وجوب جمع سلاح المسيحيين في لبنان، إذ يجوز أن يقوموا بثورة عملا بإرادة الحلفاء فيتعب الدولة، وأنه إذا كنت أنا لا أزال معارضا في جمع سلاحهم، فإذا حصل شيء من المسيحيين أكون مسؤولا. فجاوبته فورا إنني لا أرى أدنى استعداد عند المسيحيين للقيام بثورة على الدولة، وما يبغون إلا رضاها، على أنه لو ظهر منهم شيء فإنني أمشي بالدروز الذين في جبل لبنان لمحاربتهم قبل أن تمشي العساكر الشاهانية. وتعهدت للقائد بذلك، لكنني راجعت الرجاء بعدم التعرض لقضية جمع أسلحتهم، ولما كان ذلك سرا من أسرار الدولة لم أقدر أن أفشيه لأحد، ولكنني أفشيته لوالي بيروت بكر سامي بك قائلا له ماذا ترى من هذا الرأي، أأصبت أم أخطأت؟ فقال لي أصبت جيدا، إذ لا لزوم أصلا لإثارة هذه المسألة التي كان يقلق لها المسيحيون قلقا عظيما. وكانت لي صداقة شديدة مع المطران باسيليوس الحجار، مطران الكاثوليك في صيدا، وكان يحبني حبا جما ويشاورني في كل أمر، فأخبرته هذا الخبر وأوصيته بكتمانه قائلا له إن هذا من الأسرار التي إفشاؤها يلحق بي أشد الضرر. فكان يقول لي أواه، لو يعلم المسيحيون الذين منهم أناس يتهمونك بالتعصب ماذا تصنع لأجلهم، ولكنهم سيعلمون كل شيء بعد الحرب. ثم إن هذا المطران توسط لدي في إبقاء الراهبات العازريات في بيروت، إذ كان صدر الأمر إليهن بالسفر نظير جميع رعايا الدول المحاربة، فترجيت بكر سامي بك في أمر إبقائهن في بيروت، وكان سامي بك عاقلا محبا للخير فسمح لهن بالبقاء وشكرن لي ذلك. تفتيش قنصليات الدول المحاربة. ومن جملة ما تكلمت به مع بكر سامي بك أنه قد بلغني كون الدولة تريد تفتيش قنصليات الدول المحاربة لتطلع على ما فيها من الأوراق وتعلم الأشخاص الذين من رعاياها ممن كانوا يترددون على الأجانب ويحطبون في حبالهم. فقلت لبكر سامي بك إنني أنا شخصيا لا أخاف تفتيشا كهذا، بل العكس، أود لو تطلع الدولة على ما عند القناصل من الأوراق التي تدل على شدة عداوتي للأجانب وشدة عداوتهم لي، ولكنني أخالف رأي إخراج هذه الأوراق من أماكنها لما في ذلك من إقلاق أفكار أناس كثيرين هم الآن يخدمون الدولة ويتمنون رضاها. فإذا علموا أن الدولة قد اطلعت على دخائلهم وعلاقاتهم الماضية بالأجانب ينقلبون أعداء للدولة ويضرون بالدولة في أول فرصة تقع لهم. فرأيت بكر سامي بك موافقا لي تمام الموافقة على هذا الرأي، وقال لي إنني أنا قد طولعت بهذه الفكرة فلم أوافق عليها، وما دمت واليا في بيروت فلن أوافق عليها. وبعد ذلك نقلت الدولة بكر سامي بك إلى ولاية حلب، وأرسلت مكانه عزمي بك الذي لا يزال حيا أيضا. ففي زمان عزمي بك فتشت الدولة القنصليات المذكورة واطلعت على وثائق كثيرة لا سيما في قنصلية فرنسا تثبت علاقات الكثيرين بالقناصل قبل الحرب، ومن أجل ذلك شنق جمال باشا الكثيرين ونفى الكثيرين. نعم، إنه لم يشنق جميع من شنقهم ولم ينفي جميع من نفاهم بحق، بل كان جم غفير من هؤلاء مظلومين، لكننا نكون مكابرين في المحسوس إذا قلنا إنه لم توجد في قنصلية فرنسا بنوع خاص أوراق كثيرة توجب أشد المسؤولية على الأشخاص الذين تتعلق بهم من العثمانيين. ولا أنكر أن عزمي بك المذكور لم يكن سيء النية، ولكنه لم يشأ أن يسير على خطة بكر سامي بك في إغضاء الطرف واستعمال سياسة الرفق، بل أراد أن يلقى كل إنسان جزاء عمله، وربما توسط بالخير وبذل جهده في العفو ولكن بعد تحقق الذنب. هذا وكانت الدولة لما صممت على الهجوم على ترعة السويس لدخول مصر رأت أن زكي باشا غير كفء لهذه الحملة، فأرسلت جمال باشا ناظر البحرية، وأرسلت مهمات وقوة كبيرة وضباطا من الألمان، وكان الكولونيل فون كريس رئيسا لأركان حرب جمال باشا، وهو الذي صار فيما بعد جنرالا، وكان نائب رئيس أركان الحرب علي فؤاد بك الذي هو اليوم علي فؤاد باشا قائد موقع إزمير. وكل من الجنرال كريس وعلي فؤاد باشا من أفضل رجال العسكرية في العلم والنزاهة وشرف المبادئ، فكان جمال باشا موفقا بهذين الرجلين، وكان من جملة القواد في جيش الشام جمال بك المرسيني الذي صار فيما بعد أمير لواء ثم ناظرا للحربية في الأستانة بعد الحرب، وهو أيضا من أماثل القواد. وصول جمال باشا إلى الشام. ولما جاء جمال باشا إلى الشام كنت في من استقبلوه في محطة البرامكة، فعندما سلمت عليه قال لي إن أنور باشا تكلم معه كثيرا عني وأراد بذلك تطيب خاطري، ثم نزل في أوتيل دمسكوس بالاس فدخلنا للسلام عليه، وكان نجيب باشا الملحمة أرادني أن أكون وإياه في السلام على جمال باشا، وكنت في الأستانة جعلت علاقة بين نجيب الملحمة وأنور باشا، وكان نجيب الملحمة داهية خبيرا بالسياسة محنكا مقتدرا على النفع والضرر، فأعجب أنور باشا بخبرته ومعلوماته ورتب له معاشا كان يأخذه سرا، وإنما كان يأخذه سرا لأن الاتحاديين كانوا يكرهون الملحمة كرها شديدا لا سيما طلعت. فلما أعلنت الدولة الحرب جاء الملحمة إلى أنور وقال له إنه حاضر للذهاب إلى سوريا ونصح المسيحيين بالتزام سياسة الدولة، فأذن له أنور في ذلك مع الشكر. ولما جاء جمال باشا إلى الشام أحب الملحمة أن يستعطف خاطره وأن يذهب معي للسلام عليه، فعندما دخلنا إلى الأوتيل أمر جمال باشا ياوره بإدخالي إلى مكان الاستقبال، وأبى أن يستقبل الملحمة، ولكن بعد أن راجعته وألححت عليه وقلت له إنه آت معي رضي أن يقابله مدة 5 دقائق فقط، فخرج الملحمة منقبضا وكنت أنا في خجل منه. دفع الأذى عن بطريرك الموارنة. ثم إن جمال باشا كاشفني سرا بعزمه على أن يستدعي أوهانس باشا متصرف لبنان وبطريرك الطائفة المارونية إلى الشام ويأمر بإبقائهما في الشام، فقلت له أما من جهة متصرف لبنان فهو مأمور له وليس لي أن أقول بشأنه شيئا، ولكن البطريرك رجل شيخ طاعن في السن وبلغني أنه مريض، وإذا أمرت بمجيئه إلى هنا الآن ينكسر خاطر الطائفة المارونية التي لا أرى موافقا الإتيان بعمل يوجب كسر خاطرها، فالجميع الآن يبغون رضا الدولة والأوفق تطيب خاطر الجميع. فأجابني جمال باشا بما يفيد تصميمه على إجراء فكرته هذه، فراجعته بإلحاح بأن يرجع عن رأيه، فقال لي أخيرا تعال غدا لنتذاكر في هذه المسألة. ففي اليوم التالي جئت وراجعته فقال لي أفلا يريد البطريرك أن يسلم علي؟ فقلت له لا شك أنه متى برئ من مرضه يأتي للسلام عليك، وأما الآن فيرسل من قبله مطارين، فقال لا أقبلهم إلا إذا كانوا من الدرجة الأولى. فقلت له لا ينبغي أن تتصور أن عدم مجيء البطريرك هو عن إخلال بحقوق مقامك، بل هو عن عجز. ولما اقتنع جمال باشا بأن لا لزوم لاستخدام البطريرك إلى الشام خرجت من عنده مسرورا، فلما رآني نجيب باشا الملحمة قال لي أمس عند خروجك من عند جمال باشا كنت غير منشرح الصدر، واليوم أراك بعكس ذلك طلق الوجه فما عدا مما بدا، وسألتك أمس فلم تقل لي السبب في كآبتك، فقلت له الآن يمكنني أن أقول لك أمس كان جمال باشا مصمما أن يستدعي بطريرككم إلى الشام وأن يبقيه في دمشق، وكان لو فعل ذلك ينكسر خاطر الطائفة المارونية، وكان بعض الناس يظنون أنني كنت قادرا أن أمنع جمال باشا من هذا العمل، ولكنني لم أستعمل نفوذي لصرف نظره عنه، وحقيقة الحال أنني لا أقدر أن أعمل شيئا، وإنما أقدم بعض الآراء لرجال الدولة وهم يعملون بما يريدون. فاليوم راجعته بإلحاح واقتنع مني بعدم استدعاء البطريرك نظرا لمرضه وبالاكتفاء الآن بمجيء مطارين من قبله، فشكر لي نجيب باشا هذه اليد كثيرا وأبرق إلى البطريرك بإرسال المطارين للسلام على جمال باشا، وأظنه كتب له بعد ذلك مكتوبا يخبره فيه بما فعلته، لأنني بعد أيام قلائل جئت إلى بيروت فرأيت كثيرين من الموارنة يتشكرون لي ما فعلته من أجل البطريرك، وقال لي حبيب باشا السعد نشكرك لأجل محافظتك على شرف بطريركنا. وكذلك سمعت الثناء الجميل عن لسان البطريرك نفسه، وعندي منه كتابات كثيرة فيها مزيد الشكر وتأكيد المودة، لأن المعرفة بيني وبينه قديمة منذ كان مطرانا، أي منذ أكثر من 30 سنة، ولكن مع الأسف لما دارت الدائرة في الحرب العامة على الدولة واحتلت فرنسا البلاد لم يعد أحد من الموارنة إلا القليل جدا يذكر المساعي التي سعيتها أيام نفوذ كلمتي في دفع الأذى عنهم، بل رأيت من كثيرين منهم عكس ذلك. وأتذكر أنني قرأت في جريدة مارونية تصدر في أمريكا الجنوبية كلاما ينفي كوني السبب في عدم استدعاء البطريرك إلى دمشق، ويزعم أن ذلك كان بتوسط البابا وأشياء من هذا القبيل ليس لها أصل، لأنه لم يكن بين عشية وضحاها قد وصل خبر هذه القضية إلى البابا، ولكن هذا الخبر له أصل من جهة مساع وقعت من البابا فيما بعد، أي في سنة 1917. فقد كان جمال باشا أصدر الأمر بمجيء البطريرك إلى الشام أو زحله، ووصل الخبر بواسطة قاصد روما في بيروت إلى البابا، فاتسع الوقت لأجل مراجعة البابا للدولة في ذلك الأمر. أما المسألة الأولى فلم يكن للبابا ولا لغيره علم بها، ولا اتسع الوقت لوصول الخبر إلى روما. ثم إنني أنا يوم دخول الدولة في الحرب أبرقت إلى أنور باشا ذاكرا صداقة البطريرك الماروني للدولة وحسن استعداده واستعداد طائفته لخدمتها، وأن المسيحيين عموما سالكون طريق الإخلاص في أثناء الحرب العامة، وبرقية هذه لا شك أنها محفوظة في سجلات التلغراف في بيروت. هذا عدا ما كنت أخذه بيدي كل من راجعني منهم في تلك الأيام بقضية لدى الحكومة، وعدا دوام نصائحي للمسلمين والدروز بحسن معاملة المسيحيين، فإنني لما جئت من الآستانة وفدت علي الوفود من جميع قرى الجبل حسب العادة، وكنت ألقي التنبيهات وهذه النصائح عليهم جميعا، وأشير إلى أن الدولة تغضب على كل من يأتي منهم بأدنى عمل يسوء المسيحيين، لأنها لا تبغي غير السلام والوئام في داخل البلاد. ولم أكن لأريد بالكلام في هذا الموضوع منا على أحد منهم أو افتخارا بالقيام بواجب وطني قمت به، ولكن ظهور ما ظهر من بعضهم بعد الحرب العامة من إنكار هذه المساعي التي سبقت لي في دفع الأذى عنهم هو الذي يحملني على الإشارة إليها، ولا أقدر أن أقول أن جميعهم أنكروا ما عملته من الجميل، بل أعرف أناسا منهم دافعوا بأقلامهم وآخرين بألسنتهم، ولولا كوني مطالبا باستقلال سوريا في وجه فرنسا لكان الذين يجاهرون بالدفاع عني منهم وبالشهادة بحسن ما أسديته إليهم عددا كبيرا، ولكن السياسة قبحها الله طالما حالت دون المرء وإعلانه ما في ضميره. حملة السويس. وأعود إلى موضوع الحرب فأقول لما أرادت الدولة الزحف على الترعة أي قناة السويس أردت أن أذهب أنا بزمرة من جماعتي وأشترك في القتال، واستأذنت رئاسة مجلس المبعوثين فصدر لي الإذن بقرار من المجلس الذي صفق لذلك بأجمعه احتراما وإعجابا، وسألت القائد الكبير أي جمال باشا كم ينبغي أن أستنفر من المجاهدين، فقال لي يكفي 100 شخص، وكان يظن أن المتطوعين بغير نظام لا يكون لهم نفع عظيم في الحرب، فأنا كان يمكنني في ذلك الوقت أن أستصحب 500 مجاهد من دروز لبنان وحوران، ولكنني وقفت عند الحد الذي رسمه جمال باشا وجمعت نحو 120 شابا من الجرد والغرب والمتن والعرقوب والشوف والمناصف، وذهبت بهم إلى الشام، وهناك أرادت العسكرية أن تعلمهم الرمية في ميدان المزة، وقال أمراء الجيش العثماني يلزم لهم التعليم نحو شهر حتى يحسنوا الرمية بالرصاص، ولكن من أول يوم عرفوا أنه لا يلزم لهم تعليم رماية وأنهم أدرى بها من العسكر نفسه، فقد وضعوا هدفا وأروهم بالرمي عليه واحدا واحدا، فمن 120 شخصا لم يوجد غير بضعة أشخاص لم يصيبوا الهدف، فعند ذلك أبلغوا القائد العام وكان هو نفسه وأمراء العسكرية قد حدقوا الأنظار فيهم بحسب عاداتهم من معرفة الرجال بالفراسة، فقالوا لي: هؤلاء محاربون بالفطرة ولا يلزم لهم تعليم، فيمكنك أن تذهب من الغد. ففي اليوم التالي تأهبنا للسفر، وكان رحيلنا بالسكة الحديدية إلى معان، حيث كان يجتمع الجيش العثماني الحجازي تحت قيادة وهيب باشا الذي كان واليا وقائدا للحجاز، وقد جاء من مكة ومعه 9000 جندي، فانضممنا نحن إليه. وكان هناك أيضا زمرة من المتطوعين من أهل المدينة المنورة، وزمرة أخرى مختلطة من أتراك جاءوا من رومانيا وعرب سوريين وأرناؤوط وغيرهم، وكانت هذه الفئة أكثر من جميع المتطوعين، أي كانت وحدها 400 مقاتل، وكان يقودها ضابط شاب اسمه نور الدين بك. ثم إنه كان أيضا كوكبة من فرسان الأكراد من صالحية الشام وغيرها، أرسلهم عبد الرحمن باشا اليوسف، فاحتشد هذا الجمع كله في معان، وبقينا في تلك البلدة التي لم أجد أصح منها مناخا مدة 15 يوما. ثم زحف بنا وهيب باشا قاصدا قلعة النخل، لأن الجيش المذكور كان هو الجناح الأيسر للفيلق العثماني المهاجم للترعة، وكنا 12,000 مقاتل، فسرنا أول مرحلة إلى خربة في جبال الشرات اسمها الصدقة أو الصدقة، من بقايا القرى العربية التي كانت عامرة في صدر الإسلام. وفي اليوم التالي اجتزنا مرحلة أخرى وبتنا على نهر ماء اسمه الدلاقة أو الدلاقة، وكل هذا في الجبال الشاهقة. ثم ابتدأنا ننحدر، فالمرحلة الثالثة كانت في سفح جبل اجتزنا إليها عقابا صعابا، وأما المرحلة الرابعة فكانت من ذلك المحل إلى منتهى الجبل، وأول السهل في مكان يقال له الغرندل، وقد بحثت عنه فوجدت أنه العرندل بالعين المهملة، وقد ذكره جغرافيو العرب، وهو في أسفل جبال الشرات، وهو واد فيه مياه جارية، وقد زارنا إلى هناك مشايخ المجالية وجوه الكرك. ثم رحلنا إلى محل في الصحراء ونزلنا على مياه متجمعة من المطر بين الصخور، وهو ما تسميه العرب بالإقلات. ثم رحلنا إلى محل يقال له خان التلة، وهو بناء على رأس أكمة عالية. ثم رحلنا إلى مكان آخر في الصحراء. ثم المرحلة التي بعد تلك انتهت عند بئر يقال لها بئر الثمد، وهي بئر ماؤها قليل كما يدل عليها اسمها، فإن العساكر التي اجتمعت هناك نزحتها حتى كنا ننتظر لتتجمع المياه ونرتوي منها. ومن بئر الثمد إلى قلعة النخل 3 مراحل، فجملة المراحل من معان إلى قلعة النخل كانت 11 مرحلة. وأما الأرض من العرندل إلى قلعة النخل، أي مسافة 7 أو 8 مراحل، فهي الصحراء لا تصلح لشيء، فيها مسايل مياه أيام الشتاء ينبت فيها بعض العشب وبعض الشجر الصغير، وفي جوانبها فترعى فيها مواشي الأعراب الذين يهبطون من جبال الشرات في أيام الشتاء. وأما قلعة النخل فهي عبارة عن قلعة قديمة بناها السلطان أحمد خان العثماني في طريق الحج المصري، لأن طريق الحج من مصر كانت على هذا المحل، وبعد ذلك انقطعت طريق الحج من هناك، فبقيت القلعة فقط، وجعلت فيها الحكومة المصرية نقطة عسكرية، وأقام بها بعض التجار يبيعون لوازم العرب، فوصلنا إلى هناك وضربنا خيامنا بظاهر القرية، وكان يشتد البرد ليلا إلى حد أن الماء يجمد، وكان يزيد البرد قلة وسائل الدفء لأن الحطب مفقود تقريبا، وكل ما كنا نوقده للإصطلاء كان من الحشائش اليابسة والهشيم. ثم إن القائد وهيب باشا قال لنا بأن نتربص إلى أن يأتي خبر منه لنا، وسار هو صوب الترعة وسير أمامه الأرزاق وسألنا عن المسافة بين قلعة النخل والترعة، فقيل لنا 3 مراحل. ثم إنه ثاني يوم مسير وهيب باشا، وبينما نحن ننتظر الأمر بالزحف جاء من يخبرني بأنهم رأوا قافلة الجمال التي تحمل الأرزاق راجعة، ولم يفهموا لذلك معنى. فتطيرت من هذا الخبر وقلت ليس هذا علامة خير، لأن رجوع قافلة الأرزاق معناه أنه لن يحصل تقدم إلى الأمام. وبينما أنا أفكر وأنا في خيمتي في هذه المسألة، إذ جاء من قبل وهيب باشا من يقول لي إنه يستدعيني إليه، فذهبت مندهشا، فأخبرني أن الواقعة حصلت في الجهة الشمالية بين جيش جمال باشا والإنجليز، وأنه كان اجتاز الترعة ليلا 400 جندي ونزلوا بالضفة الغربية، ولكن قبل أن تتوافى الجنود العثمانية شعر الإنجليز من هرير الكلاب وغيره باجتياز العساكر العثمانية، فهبوا وهجموا على الموقع الذي حصل فيه الاجتياز خفية، فأخذوا العساكر أسرى، وبدأت الحرب في الليل. فوجد جمال باشا أن القوة التي معه لا تكفي لاجتياز الترعة، ورجع بالجيش قاصدا التأهب والكرة مرة ثانية بقوة أكبر من الأولى، متخذا تدابير أخرى يرجو بها المرور. قال لي هذا وهيب باشا، وصرح بأنه استحسن رأي جمال باشا في الرجوع، وأنه كان هو شخصيا لا يحب جمال باشا. فساءني أنا هذا الخبر من وجهين: الأول عدم النجاح باجتياز الترعة، والثاني اضطرارنا للبقاء في قلعة النخل متربصين بدون عمل. ثم إنه في اليوم التالي جاءت أوامر من مركز القيادة العامة إلى وهيب باشا بأن يذهب إلى معان ولا يبقى في قلعة النخل سوى طابورين من الجند فقط. فارتحل وهيب باشا ومعه الجيش قافلا إلى معان، نظرا لسهولة تسريب الأرزاق إلى العساكر بواسطة السكة الحجازية المارة بها، وكنا نحن أيضا من الراجعين إلى معان. وبعد أن سرنا نحو 2.5 ساعة من قلعة النخل جاء أمر آخر يقول: أما شكيب أرسلان بك فهو حر مختار، إذا شاء يسير إلى معان وإن شاء يبقى في قلعة النخل. فاخترت أنا الرجوع إلى قلعة النخل، لعلنا في أثناء مقامنا بها نقوم فيها بشيء من العمل، أو تحصل وقائع أو مناوشات نقوم فيها بالواجب، لأننا لم نذهب إلى هناك لمجرد أن يقال إننا متطوعون للحرب، بل لأجل أن نخوض غمراتها، وقد كنا بغاية الكآبة لأن الأقدار لم تساعدنا على الوصول إلى الترعة قبل نهاية الوقعة التي تراجع بها جمال باشا. إذن رجعت إلى قلعة النخل وبقيت هناك 15 يوما لم تحصل في خلالها لا وقعة ولا مناوشة، لأن العدو كان في الضفة المصرية من الترعة ولم يعبر إلى الضفة الشرقية. وكان قائد القوة الباقية في قلعة النخل أميرالاي جركسي اسمه موسى كاظم بك، أسره الإنجليز فيما بعد بغتة في جهات غزة، وكان رجلا شهما صادقا، فقال لي ذات يوم: إنني سعيد بأن تكون قريبا مني، لأنه لا يوجد عشير لي أحسن منك، ولكني لا أرى ضرورة داعية لأن تبقى أنت وجماعتك في قلعة النخل، وذلك لأن أمر الإعاشة هنا صعبت جدا، وأنت ترى الأرزاق تأتي من معان على مسافة 12 مرحلة، فإذا انقطعت الأرزاق أو تأخرت مات الذين في قلعة النخل جوعا، فنحن عسكر يجب أن نتحمل كل هذا، ولكنك أنت متطوع والذين معك هم رجالك، وأنت تعزهم كأولادك، فلا تريد أن يتعرضوا للجوع والمشقة، ولو كانت هناك حرب لما كنت أشير عليك بالرجوع، ولكنك كما ترى قاعد مثلنا بدون عمل. فلما سمعت منه هذا الرأي رجعت إلى معان، وكان وهيب باشا بما حصل بيني وبينه من المحبة ألح علي كثيرا أن آتي إلى معان لنقيم معا. فلما أتيت هذه المرة إلى معان وجدته قد فارق معان، إذ صدر الأمر بجعله قائدا في منطقة أردروم، فأقمت بمعان نحو شهر. كان قائد القوة هناك أميرالاي اسمه علي نجيب بك. وفي تلك الأثناء جاء جمال باشا فاستعرض الجيش الذي بمعان وأمرني بأن آتي بجماعتي إلى القدس، فجئت بهم إلى القدس وأنزلونا في بناية كانت مدرسة في بيت لحم، وبقينا هناك نحو 20 يوما. ثم إن جمال باشا أصدر لي أمرا يقول فيه إنه لما كانت الزحفة على الترعة قد تأخرت، فيجب أن نعود الآن إلى بيوتنا حتى إذا تمت التأهبات اللازمة للزحف ثانية مرة تصدر لنا الأوامر فنعود إلى ميدان القتال. وهكذا رجعنا من القدس إلى دمشق، ومن الشام جئنا إلى جبل لبنان. وبعد رجوعنا بقليل استعرض جمال باشا الجيش في غابة الصنوبر في بيروت، وكنت أنا أيضا في الاستعراض مع جماعتي بالزي العربي الكوفية والعقال والعباءة. وبعد أن أتم جمال باشا الاستعراض ألقى خطبة وهو على ظهر جواد أمام الألوف من أهالي بيروت ولبنان، ووجه الخطاب إلي قائلا إن الدولة لن تنسى قدر خدمتك لها وللوطن، وقد أثبتت بفعلك أنك رجل كريم الشيم. فأجبته إنني إلى الآن لم أقم بشيء يذكر، ولكنني مستعد أن أفدي الدولة والوطن بحياتي، وأرى ذلك فرضا على الجميع. قضية المبعدين اللبنانيين إلى القدس. ولابد لي أن أذكر حادثا وقع لي أثناء ما كنت في القدس، وذلك أنني وجدت نحو 20 شخصا من كبار اللبنانيين وأفاضلهم مثل جورجوس أفندي صفا وإبراهيم بك عقل وخليل بك عقل شديد وجورجي تامر ونمر شمعون وغيرهم ممن نفاهم جمال باشا من لبنان إلى القدس وأمرهم بالإقامة هناك يذهبون كيف يشاءون لكن بدون إذن لهم في مبارحة القدس ونواحيها. فلما علموا بقدومي إلى القدس أقبلوا علي جميعا إلا شخصين منهم مصطفى بك العماد ورشيد بك نخلة. ولما كانت تربطني ببعضهم مودة أكيدة، وكنت من جهة أخرى اغتنمت فرصة نفوذي في أيام الحرب لإزداء كل جميل أقدر عليه حتى نحو الذين سبقت لهم إساءة إلي، فقد اجتهدت يوم كنت في القدس بأخذ الإذن لهم بالرجوع إلى أوطانهم. ولما كلموني هم في هذا الصدد أجبتهم بأني لا أنتظر منهم رجاء وسأعمل كل ما أقدر عليه، وعهدي بكثيرين منهم لا يزالون على قيد الحياة وهم يشهدون بما أقول. فقد ذهبت إلى جمال باشا بمكانه في القصر الألماني الذي في الطور، وتكلمت معه بكل إلحاح بشأن الوجهاء اللبنانيين الذين أبعدهم إلى القدس، فأجابني بأنه أبعدهم بسبب علاقتهم المحققة عنده مع قنصليات الدول المحاربة للدولة، وذلك من قبيل الاحتياط الذي لا بد منه في أيام الحرب. فقلت له إنني حاضر أن أكفلهم جميعا بأن لا يبدو من أحد منهم أدنى شيء يخالف مصلحة الدولة، فقال لي إنهم هنا غير موضوعين في السجن وأنهم يذهبون ويجيئون بتمام الحرية فلا يقدرون أن يتشكوا من سوء معاملة، ولذلك هو مصمم على إبقائهم في القدس في الوقت الحاضر. فرجعت وأخبرتهم بجواب القائد العام ووعدتهم بأني لن أترك مسألتهم هذه، فليصبروا علي مدة شهر أو شهرين بالكثير. وبينما أنا في القدس جاء الخبر بأنه قادم إلى القدس للإقامة بها أيضا خليل بك الخوري رئيس القلم العربي في لبنان وسليم بك المعوشي قائم مقام جزين. فلما سمعت بهذا الخبر ذهبت ثانية إلى الطور وقلت لجمال باشا قبلا رجوتك بشأن اللبنانيين المبعدين إلى القدس ولم تقبل رجائي في الإذن لهم بالعودة إلى أوطانهم، ولكن بلغني أنه قادم أيضا خليل بك الخوري وسليم بك المعوشي، وهذان الشخصان ليسا من أصدقائي فقط بل عائلة كل منهما صديق للعائلة الأرسلانية من قديم الزمان، فليس لي إذن مهرب من التوسط بشأنهما، وإنني أعد عدم إجابتك لرجائي فيهما كسرا لخاطري. وكان جمال باشا منذ جاء إلى سوريا إلى ذلك الوقت مسرورا جدا من سياستي وحسن خدمتي للدولة بحيث لا يعامل أحدا من السوريين بالرعاية التي كان يعاملني بها، ولم يطرأ بيني وبينه خلاف إلا فيما بعد، أي عندما بدأ بسياسة الشدة والإرهاب وأخذ يشنق وينفي، فلما سمع مني ما قلته عن صداقتي مع خليل الخوري وسليم المعوشي أسرع بإعطاء الأوامر بعدم إبعادهما إن كانا لا يزالان في لبنان، وأنه إن كانا قد خرجا من الجبل قاصدين القدس يبلغان في الطريق أمر الرجوع. وصادف أنني سافرت بجماعة المتطوعين ثاني يوم كلامي هذا مع جمال باشا، فبينما أنا في الطريق بين القدس ونابلس صادفت خليل بك الخوري ذاهبا ومعه ولده فؤاد بك إلى القدس بحسب الأمر، فلما شاهدته وقفت وألقى بنفسه علي وأخذ بالبكاء لما بيننا من الصحبة، فأنا بادرته بالتسكين لروعه وقلت له إن القائد العام أمر برجوعك إلى بيتك، وكان هو لا يعلم ذلك، فكررت عليه القول حتى سكن روعه، ولكنه كان يخشى أن يغضب عليه الباشا إن لم يتقدم إلى القدس، فقلت له تعال معي إلى نابلس، فإن لم تجد الأمر قد صدر لك بالرجوع إلى بيتك فيمكنك حينئذ أن تذهب إلى القدس وتواجه الباشا. فجاء معي إلى نابلس حيث نزلنا في بيت المرحوم الحاج حافظ طوقان صديقي، فلم أكد أجلس ويستقر بي المقام حتى جاء يوسف ضيابك متصرف نابلس يسلم علي، وما جلس إلا وأخرج من جيبه تلغرافا صادرا له من جمال باشا بإرجاع خليل بك الخوري إن كان مر بنابلس. وكان المتصرف لا يعرف خليل الخوري شخصيا، فسألني عنه فقلت هو ذا الذي بجانبي، وقلت لخليل بك أآمنت الآن أنه صدر الأمر برجوعك؟ وثاني يوم ركبنا القطار ورجعنا إلى لبنان عن طريق دمشق. فأما سليم بك المعوشي فكان قد تأخر عن السفر مع خليل بك، ولكنه وصل إلى الشام فأبلغه الوالي الأمر بالرجوع، فرجع إلى وطنه جزين ولم يعلم بسبب رجوعه إلا فيما بعد. وجاءني إلى الشويفات يسلم علي وقال لي إنك لا تنتظر مني شكرا بدون شك، ولكن دعني أذكر أنك أعدتني إلى بيتي بدون أن أحتاج إلى أن أراجعك بشأني، فهذا الأمر الذي أجراه وقتئذ جمال باشا مكارمة لخاطري وانتشر خبره في البلاد اتخذه أعدائي وسيلة للمبالغة في وصف نفوذي لدى رجال الدولة وللتأكيد للناس بأنني أفعل ما أشاء، وأنني لو شئت أخذت إذنا برجوع جميع المبعدين لا خليل بك الخوري وسليم بك المعوشي فقط، وأنهم إن لم يكونوا قد أعيدوا إلى أوطانهم فهذا لأني أنا لم أكن أريد ذلك فعلا. أفلا ترى أنني عندما أردت إرجاع خليل بك الخوري وسليم بك المعوشي أرجعتهما من الطريق؟ وهذا الكلام محض تعنت وسفسطة، فإنه يجوز أن يسمع جمال باشا رجائي في اثنين ولا يسمعه في 20 شخصا، وإذا كارمني أولياء الأمور في مسألة أو مسألتين فلا يكون معنى ذلك أنهم لا بد من أن يكارموني في جميع المسائل، وأنه يجب أن يكون الأمر بيدي من الباب إلى المحراب، وأي شخص مهما عظم نفوذه لا يقدر أن ينفذ كلمته في كل ما يريد وفي أي وقت أراد. فهذه مسألة المبعدين من اللبنانيين إلى القدس قد جرى كما ذكرت، وهي أني أخذت العفو عن خليل بك الخوري وسليم بك المعوشي ورجعت أسعى في أخذ العفو عن الباقين. وبعد مضي شهر أو زيادة على رجوعي من القدس جاءني خليل بك الخوري، وكنت بائتا عند المطران باسيليوس حجار في بيروت، فقال لي إن أوهانس باشا متصرف لبنان يريد أن يزورك، فقلت له إنه جاءني تلغراف من عالية لأصعد إليها الآن لمواجهة القومندان رضا باشا، فلا يمكنني أن أتأخر حتى يأتي أوهانس باشا ويزورني، وإنما أمر أنا عليه. فركبت أنا وخليل بك في العربة معا وذهبنا إلى أوهانس باشا، فعلمنا منه أنه ورد تلغراف من جمال باشا إلى رضا باشا في عالية يقول له فيه إنه يريد أن يعفو عن نصف المبعدين في القدس وأن يبقي النصف الآخر في الوقت الحاضر، وأنه يريد من رضا باشا أن يسألني عن الأشخاص الذين يوافق التعجيل في العفو عنهم. فأوهانس باشا قد اطلع على هذا التلغراف لكون مأموري التلغراف سلموه إياه بطريق الخطأ، فعرف على كل حال أني أنا مرجع تعيين الأشخاص الذين يريد جمال باشا العفو عنهم، فهو يرجو مني أن أذكر من هؤلاء الأشخاص الأمير فائق سعد شهاب الذي كان أيضا من جملة المبعدين في القدس. فأنا أجبت أوهانس باشا بأنني سأعرض قضية العفو عن الجميع بدون استثناء. ثم صعدت إلى عالية وأبرقت إلى جمال باشا جوابا على البرقية الصادرة منه بأني أرى الأوفق العفو عنهم جميعا وأني كفيل لهم جميعا، إلا أن جمال باشا أصر على رأيه الأول فعفى عن النصف فقط، وجاء منهم الذين صدر العفو عنهم وتشكروا لي على توسطي بشأنهم، وكان منهم خليل بك عقل شديد، ولا تزال المودة بيني وبين آل عقل شديد أكيدة إلى الآن. ثم إنه بعد ذلك أخذ أقارب المبعدين الباقين بالقدس يلحون علي في نيل العفو عنهم، فصرت أراجع جمال باشا ولا سيما في أمر محمد زين الدين ورشيد نخلة، وكان جمال باشا يريد أن ينفي سعيد زين الدين شقيق محمد زين الدين لأنه كان يعرفه من أضنة، وكان جمال واليا وسعيد زين الدين مدعيا عموميا، فأبغضه هناك جمال بغضا شديدا. ولما جاء جمال باشا قائدا إلى سوريا في الحرب العامة أراد أن ينتقم من سعيد زين الدين وكشفني برأيه، وكان ذلك في أول مجيئه، والأمور لا تزال بيننا على صفاء تام، فأنا رجوته بصرف نظره عن ذلك وألححت عليه إلحاحا شديدا حتى ترك قضية نفي سعيد زين الدين. ثم بدون علمي أرسل أخاه محمد زين الدين في جملة المبعدين إلى القدس، فرجعت أنا أتوسط عنده في أمر محمد زين الدين أيضا. وجاء كامل بك الأسعد إلى صوفر فدعا جمال باشا إلى جبل عامل حيث أراد أن يجمع له أهالي البلاد في بلدته الطيبة، وقد دعاني المرحوم كامل بك وكان من أعز أصدقائي لأكون مع جمال باشا في تلك السياحة. فذهبنا من صوفر إلى عين زحلة إلى بيت الدين إلى المختارة إلى جزين إلى النبطية إلى الطيبة، ولما وصلنا إلى المختارة وتغدينا عند فؤاد بك جنبلاط جاء سعيد بك زين الدين ودعا جمال باشا أن يمر على بيتهم في قرية عين قنية وهي على طريقنا، فمر جمال باشا على بيتهم وهناك صارت مناسبة للكلام في العفو عن محمد زين الدين، فأصدر جمال أمره لعلي فؤاد بك رئيس أركان الحرب بأن يبرق الأمر بالعفو، فجئت أنا وتكلمت معه في أن يكون أمر العفو شاملا جميع الذين كانوا مبعدين في القدس. وكان جمال باشا قد سمع من بعض اللبنانيين أن رشيد بك نخلة كان في الأصل من المخصوصين بي، وأنني سعيت كثيرا في ترقيته وأنه انقلب علي وصار لي عدوا وكافأني على الإحسان بالإساءة. فيظهر أن جمال باشا اعتقد أن العفو عن رشيد نخلة ربما لا يسرني، فقال لعلي فؤاد اكتب الأمر بالعفو عن الجميع ما عدا رشيد نخلة، فقمت أنا ودنوت من الباشا وهمست في أذنه قائلا أرجو منك أن تعفو أيضا عن رشيد نخلة، لأنك إن لم تعفو عنه يظن الناس أن ذلك من أجل خاطري، لأن هذا الرجل كان من أخصائي ثم انقلب من أعدائي، وأنا لا أريد أن يقال إنني اتخذت حظوتي لديك واسطة للانتقام من أحد. فعند ذلك أمر جمال باشا بالعفو عن رشيد نخلة أيضا، فهذه قضية المبعدين الذين أبعدهم جمال باشا إلى القدس. قضية المبعدين إلى الأناضول. فأما قضية المبعدين إلى الأناضول وهي القضية الكبرى فقد حصلت فيما بعد الأولى بنحو سنة، والذي يلوح لي أنه بعد واقعة الدردنيل أي تشانقلعة التي ظفرت فيها تركيا بجيوش الحلفاء حصل عند رجال الاتحاد والترقي نشوة ظفر غير معهودة، ولعبت خمرة النصر برؤوسهم فسكروا وأبرموا قرارات الحرب كثيرة من جملتها سفور النساء الذي كان إلى حد ذلك الوقت ممنوعا، ومن جملتها نقل المحاكم الشرعية من المشيخة الإسلامية إلى نظارة العدلية، وترك المشيخة بدون عمل تقريبا، ومن جملتها القضاء على الروح العربية في سوريا. وقد ظنوا أنه بعد أن يثبت كون تركيا تغلبت على هذه الجيوش الجرارة في وقائع الدردنيل، فهي لا تعجز عن أي عمل تريده في المملكة إذا أخذت بالحزم. ويظهر أن جمال باشا تعهد لهم بأن يقضي على الروح العربية في سوريا على شرط أن يتركوه حرا في العمل وأن لا يعرقلوا مساعيه، فلذلك بدأوا بسياسة جديدة لم تكن معهودة من قبل. في أول الحرب كان جمال باشا أبعد بعض أشخاص إلى القدس وآخرين إلى الأناضول، ثم لم يلبث أن عفى عنهم وأعادهم إلى أوطانهم، فظهر أنه لم يكن للدولة يومئذ سياسة سوى تخويف الناس المتصلين بالأجانب، ولكن التخويف إلى حد محدود. أما بعد ذلك بسنة فرجع جمال باشا بنفسه وقبض على الأشخاص الذين عفى عنهم من قبل وعلى غيرهم، وبدأ ينفيهم بالعشرات وبالمئات، ويقال إنه بلغ عدد المنفيين حينئذ إلى الأناضول نحو 2000 شخص. وقد أصحبوا المنفيين هذه المرة عائلاتهم، ثم أخذوا يستقصون عن أملاكهم، وتألفت في دمشق لجنة اسمها كوميسيون التهجير تحت رئاسة مكتوبجي الولاية، وكانت مهمة هذه اللجنة سوق المنفيين مع عائلاتهم وأخذ قيد بأملاكهم وأراضيهم. وشاع أن المقصود بتقييد أملاكهم هو إعطاؤهم ما يقابلها في الأناضول وجلب عائلات أخرى من الأتراك إلى سوريا تحل محل العائلات المنفية منها. والخلاصة أنني وإن لم أكن مطلعا تمام الاطلاع على سر هذه المسألة لأني كنت حينئذ في سوريا، فعندي قرائن قوية على أن ما كان يشاع عن نية الأتراك هذه بشأن سوريا كان له شيء من الأصل، وذلك لأن قضية النفي بعد حرب الدردنيل قد تجددت بدون أدنى سبب جديد، وقد تجددت بصورة غير الأولى، أي النفي مع الأهل وتمهيد المبادلة بالأراضي والأملاك. ثم إنه كان يغلب على الظن أن هذه المسألة لن تقف عند حد نفي 2000 شخص، بل تستمر تدريجيا حتى يحول إلى الأناضول عشرات ألوف من السوريين، لا سيما من أبناء البيوتات الوجيهة. فقد ظهر أنهم كانوا يريدون القضاء على الوجاهة القديمة ومحو نفوذ أبناء الأصالة، لأن الأتراك كثيرا ما يتحدثون بكون العرب هم أمة أرستقراطية، وأن هذا هو السبب في عدم امتزاجهم مع الأتراك الذين هم أمة ديمقراطية بطبعها. والخلاصة أن استئناف النفي والتغريب وبمقياس أوسع جدا من ذي قبل لم يكن إلا نتيجة قرار جديد حصل بعد الفوز العظيم الذي فازته تركيا في حرب الدردنيل، ومثل ذلك قضية شنق الأشخاص الذين شنقهم جمال باشا، فإنني أظن أنه لولا ظفر الدردنيل لما كان أقدم على هذا العمل، وكانت المسألة انتهت بحبس بعض واعتقال بعض ونفي بعض وما أشبه ذلك. فأنا بقيت على صفاء تام مع جمال باشا إلى أن بدأت منه هذه السياسة الجديدة، سياسة الإرهاب والإرهاق، التي كنت أرى منها خطرا عظيما على مستقبل الدولة العثمانية. ولم يكن ظفر الدردنيل ليغير شيئا من أفكاري، وهي أن الدولة لا تزال تحت الخطر، وأن أعداءها لا يزالون في قوتهم، وأنه لا يوافق سياستها استعمال العنف والإرهاب وإثارة الأحقاد بين العرب والترك. فأول ما بدأ جمال باشا بهذه السياسة لم نكن نتوقع أن يتوسع بها وأنها تنتهي إلى ما انتهت إليه. كنت يوما في عالية فجاءني الخبر بأنه قد قبضت الحكومة على رضا بك الصلح، وأتوا به من صيدا وقبضت على عبد الكريم الخليل من برج البراجنة، فلم نفهم في البداية السبب في هذا، ثم قيل إن هناك مؤامرة اطلعوا عليها، وأن أحد رجال الشيعة في جبل عامل قد أوصل الخبر إلى الشيخ أسعد الشقيري، وأن الشقيري قد أخبر جمال باشا، ثم قبضوا على أولاد المحمصاني وأبن الخرسة وأشخاص آخرين من بيروت، ثم أرسلوا إلى بعلبك فقبضوا على صالح حيدر، وإلى نابلس فقبضوا على سليم عبد الهادي، وكل هذا لم نعلم أسبابه إلا فيما بعد. إذ ظهر أن جمال باشا اطلع على مكاتيب مرسلة من حق العظم يوم كان بالقاهرة سكرتيرا للجنة العربية التي كانت تعمل لفصل العرب عن الترك، وأن هذه المكاتيب كان فيها ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص، فانتهز جمال باشا هذه الفرصة لمحاكمة هؤلاء الأشخاص والبطش بهم ليقضي على الحركة العربية بهذه الواسطة، وقد كان هذا تهورا منه وغفلة ممن وافقوا من رفاقه في الآستانة، ولقد كتبت عن هذه المسألة ما فيه كفاية في حواشي حاضر العالم الإسلامي وفي مجلة المنار وفي جريدة مرآة الغرب في نيويورك وفي جريدة العهد الجديد في بيروت وغيرها، بحيث لا يلزم أن أعيد الموضوع نفسه. غرور جمال باشا. وبالإجمال لم يكن جمال باشا بذلك الرجل الذي يعهد إليه بسياسة مدنية داخلية، وجميع مزيته أنه كان ماضيا في العمل مهابا صارما، يجوز أن يكون ذا نصيب من النجاح في الأمور العسكرية أو الأمور العمرانية أو الإصلاحات التي تقتضي السرعة والنجاز، فأما السياسة فإنه مع شدة ذكائه كان بعيدا عنها لأنه لم يكن ممن يتغلب على أهوائه، وكان الغرور مستوليا عليه، فالذين أوقفهم وحاكمهم ثم شنق منهم قسما لم يكونوا جميعا مستحقين للعقاب الذي أنزله بهم، وإنما الخطأ لم يكن من جهة القانون الذي لو راعينا فيه حالة الحرب لكان ثمة مبرر لكثير مما فعله جمال باشا، ولكنه كان من جهة السياسة، إذ لم يكن من مصلحة الدولة إثارة قضية الخلاف بين العرب والترك في أثناء الحرب وهي لا تعلم كيف تكون نهايتها، ولم يكن من الحكمة أيضا أن يترك جمال باشا وشأنه في سوريا وأن يحاكم في ديوان عسكري رجالا متهمين بجرائم سياسية صرفة. ومما تحققته بنفسي أن جمال باشا عندما أنفذ الحكم بقتل من قتلهم لم يكن جميع مجلس الوزراء على علم بشيء سوى أنهم تحت المحاكمة، ولهذا كان احتجاج الصدر الأعظم سعيد حليم باشا على جمال باشا بغاية الشدة، فإنه أبرق إليه قائلا له إن هذه المسألة سياسية محضة وأنه ليس له أن ينفذ حكم القتل فيها بدون قرار مجلس النظار وبدون الإرادة السلطانية، ولذلك هو يجعله مسؤولا عن هذا العمل، والسلطان محمد رشاد نفسه كان يقول إنني أنا بريء من دم الذين قتلهم جمال باشا في سوريا. ولست متعرضا الآن للتفاصيل على هذه الحوادث لأنه شيء يطول، وغاية ما أقول إن سياسة جمال باشا في سوريا كانت من أعظم المصائب على الدولة العثمانية وعلى الأمة الإسلامية، وأنه هو المسؤول عنها بالدرجة الأولى، وأن طلعت وأنور كانا مسؤولين أيضا لكونهما تركاه يفعل ما يشاء، فإن كانا مقتنعين بصواب عمله مع أن خطأه ظاهر فيكونان مسؤولين، وإن كانا معتقدين خطأه وتركاه يفعل ما يشاء على نية إسقاطه في المستقبل كما هو المظنون فيكونان مسؤولين أيضا. أقول هذا مع أني صديق لكل منهما، ولم يكن لي صداقة مع أحد من الأتراك سواء في أثناء الحرب أو بعد الحرب كما كان بيني وبين هذين الشخصين، وقد بقيت علاقتي بكل منهما إلى أن مات هذا قتيلا في برلين بيد أرمني وذاك شهيدا في تركستان في محاربة البلاشفة، وسأذكر ذلك فيما يأتي. ولكن من واجباتي أمام ذمتي أن أقول ما أعتقده، وهو أنهما قد أرخيا العنان لجمال باشا في سوريا عمدا ليكون مسؤولا في المستقبل عن تلك الأعمال التي لا تجوز في عقل ولا عرف ولا قانون ولا سياسة. قبض جمال باشا على رضا بك الصلح وعبد الكريم الخليل وأولاد المحمصاني وصالح حيدر وسليم عبد الهادي وغيرهم، وأنا لا أشك في أن مسألتهم ستكون عبارة عن اعتقال مؤقت أو عن نفي بالكثير، وقد كان السيد حبيب العبيدي مفتي الموصل الآن جاء إلى صوفر فجرى بيني وبينه حديث هؤلاء المعتقلين فقال لي أو تظن أنه يحكم عليهم بالقتل؟ فقلت له حاشا، هذا لا أظنه أبدا، وقصار ما أظنه سيفعل بهم النفي إلى الأناضول، ولما ذهبنا مع جمال باشا بدعوة كامل بك الأسعد كانت مرحلتنا الأولى من صوفر إلى بيت الدين، فبتنا تلك الليلة فيها. ولما جلسنا للعشاء في سراي بيت الدين يرأس جمال باشا المائدة، وكان رئيس أركان الحرب عن يمينه وكنت أنا على يساره، قال لي جمال باشا: هل عرفت بحادث اليوم؟ وكانت إيطاليا قد دخلت في الحرب العامة. فقلت له: نعم عرفت، وهذا حادث مهم يقلق البال، لأن إيطاليا دولة عظيمة تقدر أن ترجح الميزان. فقال لي: لا أعني بذلك خبر دخول إيطاليا في الحرب. فقلت له: وماذا تعني إذن؟ قال لي: أفلم تسمع بالحادث الذي جرى في بيروت؟ وكنت أنا لم أعرف شيئا مما جرى في بيروت. فقلت له: ماذا جرى في بيروت؟ أجابني: جرى شنق الأشخاص الذين كانوا موقوفين بعالية. فعندما سمعت هذا الخبر اسود وجهي ولم أقدر أن أكتم غضبي، فقال لي: رأيتك اضطربت كثيرا من هذا الخبر. فعند ذلك حاولت أن أكظم ما في نفسي حتى لا أقع معه في جدال عنيف تسوء عاقبته، فقلت له: إنني أنا رجل غير عسكري، فالقتل له عندي أهمية غير التي عند رجال العسكرية، فلذلك اضطربت لهذا الخبر. فقال: من من هؤلاء الذين جرى شنقهم يعز عليك أكثر من الجميع؟ فقلت له: يعز علي الجميع، ولكنني كنت رجوتك في صوفر بشأن صالح حيدر، لأن أهله كانوا راجعوني بأنه بريء من كل ذنب، وأنا عرضت ذلك لك، وأنت قلت لي: إذا كان بريئا فلماذا يتوارى من وجه الحكومة؟ فأنا أخبرت مصطفى حيدر عم صالح حيدر بأنه ما دام بريئا فلا محل لفراره. فالآن بعد أن علمت أن صالح حيدر هو أيضا من المشنوقين ندمت على دخولي في هذه المسألة، فلم يكن ينبغي لي أن أشير عليهم بتسليمه. فقال جمال باشا: لو لم يسلموني إياه لقبضت عليهم جميعا. ثم قال: ومن غير صالح حيدر عز عليك؟ فقلت له: كنت أعرف سليم عبد الهادي شخصيا وأخوه أمين عبد الهادي مبعوث نابلس، وهو رفيقي في المجلس، ولي أصدقاء كثيرون من هذه العائلة. فقطع عند ذلك الكلام من هذا الموضوع. وأنا بعد العشاء استأذنت منه قائلا: إن مرادي الصعود إلى كرسي مطران الموارنة لأبيت عنده. فقال لي جمال باشا: إنه قد تهيأت لك هنا غرفة تبيت فيها. فقلت له: إن المطران بصبوص قد دعاني للمبيت عنده ووعدته بذلك، وأصررت على الانصراف، وخرجت متشائما جدا لأنني لم أكن أتوقع أن جمال باشا سيقتل من هؤلاء أحدا. نعم، سرني في جنب ذلك الحزن كون رضا بك الصلح نجا من القتل، وأنهم اكتفوا له بالنفي إلى الأناضول، وقد كنت تكلمت معه في دمشق بشأن رضا بك بإلحاح زائد لأجل تخلية سبيله، وجاء ابن عمي الأمير أمين مصطفى وألح عليه أيضا، وعرف جمال باشا أن رضا بك يعز علينا كأحد أعضاء عائلتنا، وأنه يعز على الجميع أيضا، وسمعت فيما بعد أن عزمي بك ولبيروت الذي جاء خلفا لبكر سامي بك قد توسط أيضا بشأن رضا بك الصلح، والله أعلم. التطوع للدفاع عن لبنان. ثم إن جمال باشا أصدر أمره إلى رضا باشا قائد لبنان بتأليف كتيبة متطوعين من اللبنانيين للدفاع عن وطنهم فيما إذا تعرض العدو لسواحل سوريا. فحاول رضا باشا إقناع الناس بالتطوع فلم يتمكن من إقناع أحد، واستدعى بعض مشايخ الدروز وحثهم على قيد أسمائهم واستنهض همتهم. فقال له بعضهم: نحن حاضرون بأشخاصنا للتطوع، فأما أن نقنع الأهالي بذلك فليس في استطاعتنا. فذهب رضا باشا إلى المختارة وجمع أهالي الشوفين ولم يخبرهم بمقصده من جمعهم، فاجتمعوا وإذا به يدعوهم إلى التطوع. فلما سمعوا خطابه تسللوا جميعا ولم يجاوبوه بشيء ورجع بخفي حنين. ولم يكن ذلك من الأهالي ناشئا عن الخوف من الحرب، لأن أهالي لبنان موصوفون بالشجاعة، لا يهمهم القتال أصلا، ولكنهم يكرهون العسكرية ويعتقدون أن التطوع عبارة عن انتظام في الجندية التي يعلمون صرامة قوانينها، فإن نفورهم من التطوع ناشئ عن هذه النقطة. فعند ذلك كتب لي جمال باشا من قبله رأسا، واستكتب علي فؤاد بك رئيس أركان الحرب لمعرفته أنه صديقي، وذلك لأجل أن أؤلف كتيبة 1500 رجل يكونون حاضرين للقتال في منطقة لبنان إذا مست الحاجة. فلما تلقيت الأمر اضطررت أن أجري بموجبه، لأن الاستنكاف عن ذلك كان يمكن أن يحمل جمال باشا على سوق الأهالي إلى الجندية جميعا، إذ لم يكن يومئذ طاقة للأهالي بمقاومة الدولة. فنظرت إلى هذا الأمر بعين التأمل، وعلمت أنه لا يخلص الأهالي من هذا المحظور سوى قبول الأمر بالتطوع. ولكن إقناع الأهالي لم يكن سهلا، فإن العوام لا يدركون حقائق الأمور، وكان يوجد من المفسدين من يخيل لهم أن التطوع هو تقيد بالعسكرية، وأنه يجوز أن تسوقهم الدولة إلى حرب الدردنيل وغيرها. فحامت حول هذا الموضوع مخاوف كثيرة، إلا أنني تغلبت عليها بقوة الحجة وبثقة الأهلين بي شخصيا، فأخذت أطوف على القرى وأقيد أسماء المتطوعين تحت قيادتي التي كانت هي العامل الأكبر في طمأنينتهم. وبالاختصار لم يمض شهر ونصف حتى قيدت في دفتر التطوع نحو 9000 رجل، وبقيت ناحيتان لم أكن طوفت فيهما، وهما ناحية المناصف وناحية إقليم الخروب. وكنت كلما أكملت تأليف آلاي أي لواء عرفت جمال باشا إلى القدس برقيا، والذي ظهر لي أنه كان يريد بذلك أن يمتحن صداقة أهل الجبل للدولة. فلما رآني تمكنت من قيد هذا العدد الكثير الذي هو أكثر مرارا من العدد الذي طلبه، علم أن المسألة لا تحتاج إلى امتحان، فأبرق لي أخيرا بأن العدد الذي حصل هو كاف، وأنه لا ينبغي لي أن أكمل التجوال في سائر النواحي. وربما كان قد رأى أخيرا أن انقياد الأهالي لي إلى هذه الدرجة غير موافق لسياسته، فأصدر الأمر بالتوقف. وأنا كنت بهذا العمل قد أنقذت اللبنانيين من خطر سوقهم إلى العسكرية بالقوة، وقد كان الأمر الصادر لي قاصرا في التطوع على الطوائف الإسلامية. فلاحظت أن المسيحيين استشعروا من ذلك شيئا من الريبة، وواجهني حبيب باشا السعد وقال لي: نحن أيضا حاضرون أن نتطوع تحت قيادتك، فلماذا لا تقيد أسماء من يريد التطوع من المسيحيين؟ فقلت له إن الأمر كان قاصرا على المسلمين والدروز، ولكنني سأراجع جمال باشا وأقول له إن إخواننا المسيحيين حاضرون للتطوع نظير المسلمين. فأبرقت إلى جمال باشا بما قاله لي حبيب باشا السعد، فجاءني الجواب بالاكتفاء بالمسلمين والدروز، غير أني لم أكن أستحسن هذا الاكتفاء خوفا من أن تحصل عند المسيحيين هواجس، وأن يحملوا عدم قبولهم في سلك التطوع على قلة الثقة بهم. فأجبت جمال باشا بملاحظة هذه، وقلت له إنني أرى أن أبلغهم ذلك، وهو أن التطوع الآن لم يدخل في دور عملي، فإذا حصل قتال بالفعل وانتدبنا المتطوعين للحرب فإننا ننتدب من المسيحيين أيضا. فوافق جمال باشا على كلامي. وقد كانت المجاعة ابتدأت، وغلت أسعار الحنطة، وصار الناس يرحلون إلى حوران وإلى الداخل. ولما كانوا مضطرين أن يحملوا السلاح في طريقهم، فقد كانوا يأخذون مني إذنا بتقلد السلاح، وكنت أعطيهم ورقة مشعرة بهذا الإذن، فكانوا يمرون في أرض البقاع والشام ومعهم الأسلحة، ولا تتعرض لهم المخافر العسكرية بسوء، لأنهم كانوا إذا سألوهم أبرزوا الشهادات التي معهم مني بأنهم متطوعون تحت قيادتي. وكان في هذا التدبير رفق كثير بالأهالي، لأن أكثرهم التزموا الرحيل إلى حوران، ولم يكن لهم بد من حمل أسلحتهم إلى بلاد كل الناس فيها مسلحون.